الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في أخ غير لي فضيلة الشيخ العلامة علي حشيش الأثري، يشهد الله عز وجل أن أحبك في عز وجل أحببك الذي أحببتنا من أجله. أما بعد، فلقد عثرت على طريق آخر حديث سبق المفرد في مسند الإمام أحمد الجزء الثاني صفحة 323 بالرقم 8273 طبعة المعارف. قال عبد الله ابن الإمام أحمد حدثني أبي حدثنا أبو عامر حدثنا علي عن ابن المبارك عن يحيى يعني ابن أبي كثير عن أبي يعقوب قال سمعت أبو هريرة قال سبق المفردون، قالوا يا رسول الله من قال الذين يهترون في ذكر الله؟ قال من الأسير يهترون أي ولعون؟ قال الشيخ أحمد شاكر في تعليق على إسناده صحيح رواه الترمذي والحاكم وكذا. هل هذا الحديث مقبول صحيح او حسن ام به علة او شذوذ؟ ما هي كلمة الفصل عندكم في الجرح والتعديل؟ عمرو بن مالك النكري عن ابي الجوزاء سلتان. الحديث اللي عندنا اللي انا قلته النهاردة في المسجد اللي هو يعني اللي بيتكلم عليه اللي انا اتكلمت عليه النهاردة بعته للمجلة ينشر، اللي هو حديث ده جاء في عدد ربيع الاول ربيع الاخر أكثر من ذكر الله حتى يقول مجنون، ورواية تانية يا رسول الله اللي سبق المفردون قال يا رسول الله قال المستهترون بذكر الله. المستهترون يعني للناس بتستهتر به، إنما الرواية اللي انت جايبها دي مش طريق للحديث، اللي هي قال الذين سبق المفردون قال وما المفردون؟ قال الذين يحترون دولة الرواية هنا قال المستهترون من الاستهتار، انما دولة الذين يحترون دي المستهترون. الشيخ الألباني أنا قبل أعرف كده أنت هو أنا كتبت 57 دفاع من 20 سنة رديت فيهم والحمد لله على مفتي الجمهورية والشيخ شعراوي والشيخ الأزهر وأساتذة الجامعة، 57 دفاع عن سنة رسول الله لم يخرق لنا دفاع واحد والحمد لله رب العالمين. وصلت في سلسلة تحرير الداعية من القصص الواهية إلى القصة 36 والحمد لله رب العالمين. الحمد لله أنا قبل أن أكتب بتعك، فده ليس بطريق، لدرجة أن الشيخ الألباني لما أم جايب الحديث ده بيقول عليه صحيح في سلسلة الصحيح، وبيتكلم على حديث المستهترون أم أين هذه الرواية؟ الرواية منكرة رواها الرواية دي في التخريج عندي اللي حديث الجنون خلاص خلصنا عليه. حديث اكسره من ذكر الله حتى يقولوا مجنون ده خلاص. الحديث الثاني اللي هو رقم 2 اللي هو الحديث عنك اللي انا مخرجه الرواية تحقيق حديث الاستهتار ده اخرجه في عمرو بن راشد انفرد والحديث غريب عن يحيى المجد. اشرح لكم الغريب النسبة تعرفوا العملية دي والغريب ده مهم جدا. اورده الامام الذهبي في الميزان جزء 3 صفحة 100 وقال ضعفوه. يحيى بن معين ليس بشيء، واللي يقول عليه لا يحيى بن معين ليس بشيء اذا ما تاخده في علم الجرح والتعديل. ان صمتتم وصبرتم ده يوم واحد، ان صمت ليس بشيء يعني مطروق، يعني لا يصلح ان يكون شاهد. يا مرحبا الحمد لله. هاتوا خلقتهم وقفوا على مخلصوا افتح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فحديث المستهترون هذا الحديث ايها الاخوة الكرام انا درست طريقه فوجدت انه متروك لا يحصل لتقبل. حتى لو انا عندي الحديث اللي هو قرأه قبل ما اشوفه، ولذلك لو انت رجعت للصحيحة هتلقى الشيخ الالباني عمل المستهترون من الاحاديث المنكرة. حديث ونقله منين الشيخ الالباني؟ من الامام الذهبي، لان الامام الذهبي خد عندك هذا اورده ايضا الامام الذهبي في الميزان في الجزء الثالث صفحة 193 6101. قال عمرو بن راشد زمان التشايف ليس بشك، والنسائي قال ليس بثقة، وعندي وقال البخاري مضطرب الحديث والدولاب عمر بن راشد يمامي ليس بثقة، وأورد له الذهبي هذا الحديث وجعله من مناكيره. عمر بن راشد اليمامي يروي عن يحيى بن أبي كثير كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات، ولذلك اللفظة الآن المستهترون يعني اللي بيذكر الله الناس بتستهتر به، انما الرواية التانية اللي مولع بذكر الله ففي فرق بين واحد يكثر من ذكر الله وفي فيه واحد بين يستهتر به الناس، فاللفظ مختلف ايها الاخوة الكرام. انا ما كنتش انا لعلمكم عملت البحث وكنت عايز اوديه تحت سلسلة صحيح حديثك ولكن ولكن انا بدأت اعين البحث عندي في جيبي وقلت يمكن نظهر خلاص يمكن الرجل يرجع، انما جيت اجيب العدد الشهر ده برضو عدد شهر الربيع الاول جبت عدد جماتي انا بقرأ رغم هذا الضيق من الوقت عندي والفترة اللي انا عايش فيها دي قرنوا بي الدعوة على مستوى الجمهورية كمان، فاصبحت ابحاث زائد دعوة زائد ما، انما لا يمنع انني اقرأ واني برتاح اخلي اقول اقرأ يا ابني لف كده هات لي كتب الدعاء اللي طلع اقرأ لي شوف لي كم قصة مكذوبة في الليلة ممكن ابن سيف يطلع لي 5 قصص واني نايم واني نايم اقول له اقرأ يقول له هو يجيب وانا احنا عندنا طبعا كل حاجة بحاول انني كده. فانا اللي خلاني يعمل ايه هنا انتوا عارفين انا قلت اسكت، هو حديث الجنون وكسروا من ذكر الله حتى يقولوا مجنون لك ليستدلوا على التمايل، وان سبق المفردون قال وما المفردون قال المستهترون في المستهترون مستهتر مش مستهتر ده مستهتر اسم مفعول. فهو بيقول ايه بقى جيب في عدد الشهر ده اللي تعبني وانا جاي في العربية النهاردة انا عامل ازاي. بيقول واخيرا الشهر ده بقى لماذا يعميك التعصب ده الازهر فلا ترى الحق، كيف ترفض حديثا ذكرته في المقال السابق اكسره من ذكر الله حتى يقول مجنون. وحديث قول سبق المفردون وما المفردون المستهترون ذلك ذكرته لك سابقا، فكيف بالله عليك ترفض احاديث للنبي صلى الله عليه وسلم صحيحة مذكورة بسندها؟ ازاي ترفض احاديث صحيحة؟ هذا هو الازهر لما الدرد بيأكده صحيحة. قلت بقى انا وانا جاي كتبت في العربية، قلت وبعد ان اعددت هذا الرد ترددت في نشره بسلسلة صحيح احاديث التي تنشرها مجلة التوحيد الغراء، وقلت لعل الكاتبة يرجع يوما ويعلم ان هذه الاحاديث التي بنى عليها بدعة التمايل عند ذكر الاسماء الحسنى احاديث منكرة، واحتفظت بهذا البحث لنفسي. لكن وجدت امرا عجيبا وغريبا، وهو ان الكاتب عاد الشهر التالي شهر جماد الاولى 1424 ليدافع بنفس الاحاديث عن بدعة التمايل في الذكر بمجلة الازهر عدد جماد، نعم، ويقول واخيرا لماذا يعميق التعصب الى اخر ما انا قريت عليه. قلت وان تعجب فعجب ان يعتقد الكاتب ان مجرد ذكر السند يلزمه الصحة، قال بتنكر احاديث صحيحة مذكورة باسانيدها. والسند عند علماء الصنعة سلسلة الرجال الموصلة للايه للمتن، وبالبحث في الاسناد يعرف المقبول من المردود كما بينا انفا. واثبتت ان حديث الذكر والجنون وحديث الذكر والاستهتار حديثان منكرا، فكيف يعتقد الصحة في احاديث منكرة؟ بينا عللها كما هو ثابت عند علماء الصنعة، وبدأت ابين الرد من قول مين. الرد بقى في الاحاديث الصحيحة القرطبي بدأ يرد روح. قمت كاتب القرطبي قال تعرف علامة الذكر الصحيح ازاي؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. او ام ايه الايه؟ فهذه حال العارفين بالله الخائفين من سطواته، ده من اللي بيتكلم القرطبي، وعقوبته، لا كما يفعله جهال العوام والمبتدع الطغام من الزعيق والزئير ومن النهاق الذي يشبه نهاق الحمير. ده مين اللي بيتكلم؟ انا من لك لان ماليش دعوة طبعا. يعني قارئ كل الكتب اما عرفها عاد احط لها اللي يدويها، فيقال لك لما يرفعوا علي قضية اقول ده اللي بيتكلم الايه القرطبي. انا من مرضاش، ما انا قلت الاستاذ الفلان وانا لن اذكر اسمه، انما اللي بكتب الايه كلام الامام القرطبي. طيب فيقال لمن يتعاطى ذلك وزعم ان ذلك وجد وخشوع، لم تبلغ ان تساوي حال الرسول ولا حال اصحابه في المعرفة بالله والخوف منه والتعظيم لجلاله. ومع ذلك فكانت حالهم عند المواعظ الفهم عن الله والبكاء خوفا من الله. فهذا وصف حالهم وحكاية مقالهم، ومن لم يكن كذلك فليس على هديهم ولا على طريقتهم. فمن كان مستنا فليستن، ومن تعاطى احوال المجانين، اذكر الله حتى يقول مجنون، ومن تعاطى احوال المجانين والجنون فهو من اخسهم حالا. والجنون فنون. روى مسلم عن انس بن مالك ان الناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى اعفوه في المسألة، فخرج ذات يوم فصعد المنبر فقال سألوني لا تسألوني عن شيء الا بينته لكم ما دمت في مقام هذا. فلما سمع ذلك القوم ارموا ورهبوا ان يكون بين يدي امر قد حضر. قال انس فجعلت التفت يمينا وشمالا فاذا كل انسان لاف رأسه في ثوبه يبكي. وذكر الحديث وروى الترمذي وسعه العرباد بن السريع قال وعزنا الرسول صلى الله عليه وسلم معزة بليغة زرفت من العيون ووجلت منها القلوب الحديث، ولم يقل زعقنا ولا رقصنا ولا رفصنا ولا زفنا ولا قمنا، انتهى كلام الامام القرطبي. فهل الامام القرطبي عماه التعصب؟ ايه رأيكم؟ هذا الرد سينشر ان شاء الله باذن الله في المجلة ويبقى بينت لكم لما تعرفوا اهو ده قيمة علم الحديث. شوف قيمة علم الحديث يعمل ازاي. اهو الناس بيقولوا كلام ادم جلتين اظهر من اقوى وشهرين ورا بعض. ده اللي تعرفوا قيمة هذا العلم. اذا سائر العلوم لا تقوم لها قائمة الا بعلم الايه الحديث. هنا ان شاء الله اليوم الاسبوع الجاي ان شاء الله نبقى الساعة بعد المغرب ان شاء الله. اصل الاسابيع ضغط علينا على مستوى الجمهورية كلها. انما انا حريص على ان احضر ما غيبش حصة لكم باذن الله لان المنهج طويل. هنا مع الوقت مع ايه مع المتواتر. متواتر برضو متواتر. انا بنتصل بالتليفون اهو مش عارف هم الظاهرة ايه يعني. انما هو تم تقريبا يعني اصلا بطبعه طبعا للمستقبل يبقى عندك ذخيرة والحمد لله رب العالمين. العلوم اللي عندنا العلوم اللي عندي لا بتبقى علم متصل بالاسناد لاما علم من علوم المد لاما علوم ايه مشتركة. خلي بالكم رجلتكم حاطين علم الحديث في ايديكم. يعني عند العلوم بالنسبة لعلم المصطلح هات القلم. العلوم بالنسبة لعلوم المصطلح العلوم بالنسبة للمصطلح علم متعلق بالمتن. علوم المتن علوم متن وبعدين علوم سند. لجل تعرف كلام ما انتش هتسمعه او لجل تبقى عارف ده نتيجة احصاء العلم مرتبط ببعضه. يبقى في علوم مات علوم سنة علوم مشتركة بين المتن مشتركة بين المتن والسند. طيب لما اجي اكلم على علوم متن مثلا علوم متن في علوم المتن الخبر من حيث نسبته الى قائله. لا استنى عليا. خبر من حيث نسبته الى قائله. لا من حيث قائله. من حيث قائل. نعم من حيث نسبته الى قائله. نعم خليها صح كده. الخبر من حيث نسبته الى قائله. لما اجي بالنسبة الى القائل لاما يكون مرفوع يبقى ما اضيف للنبي يبقى المرفوع. يبقى المرفوع علم ايه علم ما خاص بالايه ما بدرش فيه ايه بشوف الكلام ده كلام مين اقول عليه مرفوع. يعني ما اقول انما الاعمال بالنيات ده حديث ايه مرفوع. يبقى ده من علوم اللي بيعرفني مرفوع ولا موقوف الايه المتن. الله يكرمكم. طيب المرفوع وكذلك الموقوف وكذلك المقطوع المقطوع وكذلك البشاور المقطوع. يبقى المرفوع والموقوف والايه والمقطوع مقطوع. وبعدين الحديث برضو القدسي حديث القدسي. حديث القدسي معناه من الله واللفظ من معناه من الله واللفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انما المعنى من الله عز وجل واللفظ من النبي اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يتعبد به وممكن يبقى فيه كل القرآن متواتر. انما الاحاديث القدسية غير منها ممكن يكون فيها حديث من الاحاديث متواتر ممكن يكون زي يعمل كحديث رسول الله من حيث الصناعة الحديثية. طيب القرآن انا بس بحط ليه لجل كده وبعدين هتوسع مرة وانا بتكلم عن حديث القدسي ان شاء الله. يبقى المرفوع من علوم المتن، الموقوف علوم متن، المقطوع علوم متن. يعني لما اجي اوضع امتحان اعمله كذلك، اقول المقطوع علم متن ولا سند ولا علم مشترك؟ المقطوع يا علم متن. نعم. طب هنا بقى لما اجي في علوم السند، علوم السند بقى علوم السند في عندي من حيث مثلا الحديث المنقطع، المنقطع دي متعلق بالايه؟ بالسنة. ادي مقطوع متعلق بالمتن، انما المنقطع متعلق بالايه؟ بالسنة. ادي المنقطع. طيب المرسل ده لسه هتاخدوه بس مش عايز اتوسع لجل ما تتلخبطوش. انا عند المنقطع والمرسل والمعلق والمعضل دي لسه كلها هتاخدوها في المرحلة اللي هي التانية، لان انا هاخد السنة ناخد المقبول، التلميذة ناخد المقبول، والدورة التانية ناخد الايه؟ المردود. المردود نوعين، المردود بيتوقف على حاجتين، بيتوقف على الرد من ضعف في الاسناد، يعني من انقطاع في السند او ايه، بيبقى سقط في الاسناد او طعن في الايه؟ في الراوي. ادى العلم كله اللي هناخده. يعني انا هاخد بعد كده ان شاء الله، انا ماشي بعد ما احنا هنخلص الوقت المرحلة اللي هناخدها الوقت، يعني انا اخدت المصطلحات الحديثية خلال الشهر اللي فات ده. بناخد خلال الخبر من حيث وصوله الينا، اللي احنا هناخده اليومين دول، الخبر من حيث وصوله الينا، وصوله الينا. ادك الخبر من حيث القبول، القبول والرد. ده الخبر من حيث القبول والرد، امتى الحديث يبقى مقبول وامتى الحديث يبقى مردود. فانا باخد مقبول اللي هناخده السنة، منهج السنة هو اللي تبقوا عارفين احنا ماشيين ازاي. ومردود المقبول عند الحديث المقبول هاخد الصحيح لذاته، والصحيح والحسن لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لغيره. دولة اهم. وهاخد هنا وانا بتكلم عن الحسن لغيره والصحيح لغيره، ده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على المتابعات والشواهد. يبقى انا لابد ادرس هنا المتابعات وادرس الايه؟ الشواهد. المتابعات والشواهد داخلة هنا. طب المردود السنة الجاية سقط في الاسناد او طعن في الراوي؟ طعن. هذا المنهج كله في ايدي زي اللعبة، هو مفيش، لان مش حافظ. انا لو حافظه مانيش. سقط في الاسناد او طعن في الراوي. طب السقط بياخد ايه؟ قال لك سقط ظاهر ان شاء الله هتبقوا تاخدوه ظاهري، وسقط ايه؟ سقط باطني، سقط غير ظاهر، سقط ظاهر وسقط خافي، سموه خافي. ادى المنهج دي، المنهج السنة الجاية هما، انما ده منهج السنة مع عندي العلوم اللي هتبقى دي تبع العلوم المشتركة بين السند والايه؟ والمات. دي العلوم المشتركة بين السند والمات، بناخدها المتواتر والاحاد. الاحاد بناخد عندنا المشهور العزيز الغريب. شايفين كده؟ ادى المشهور، ادى العزيز، ادى الغريب. يبقى منهجنا بقى هيبقى السنة منهجنا المصطلحات الحديثية اللي انتوا خدتوها بالتفصيل، يعني مصطلح مثلا المتن، مصطلح السند، مصطلح المسند، مصطلح المرفوع والموقوف والمقطوع، اهم انتوا خدت دولة. طبعا عندنا النهاردة انا ما عادش ليا في منهجكم الا المتواتر. الاحاد بينقسم لمشهور وعزيز وغريب. والمقبول هشرحه هاخد اربعة، يعني ده واحد اتنين تلاتة اربعة وده واحد اتنين تلاتة اربعة، يبقى تمانية اللي انتوا هتاخدهم. اذا منهجك في ايدك اهو، منهجك الصحيح لذاته، الحسن لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لغيره، ديت كلها يا اخوانا علوم سند. دي علوم السند ان شاء الله، دي تبع علوم السند اللي هي دي، دي علوم مشتركة المتواتر والاحاد والمشهور. ازاي انت بتعرف الحديث مشهور؟ بتقوم جايب المتن قدامك. تعرف متواتر ازاي؟ بتجيب الحديث قدامك رواه 70 واحد، يبقى بتبص بقى بصت متن واحد رواه 70 واحد، يبقى 70 واحد بتنزل للرواه بقى وبتنزل، يبقى عرفت ان هنا بقى درست متن مع درست ايه سند. نبقى نسميها علوم ايه مشتركة بين السند والايه والمتن. اما هشرح بقى، هشرح هنا بقى، يعني الله يكرمكم المنهج قدامي هو زي ما انتم شايفين، بس النهاردة عايز اضيف معلومة جديدة في علوم خاصة بالمتن بس، زي المرفوع والموقوف والمقطوع والحدث القدسي، دي تحفظوها الوقت. يبقى اما اقول لك او محطط كده المرفوع، هل من علوم المتن او من علوم الاسناد او من العلوم المشتركة؟ تبقى عارف. طب المنقطع علوم متن ولا علوم سند ولا علوم مشتركة؟ يبقى علوم ايه سند. طب ليه احنا خدنا العزيز؟ ما انا ما بعرفش العزيز، ما في عزة اسمها عزة نسبية هتبقوا تاخدوها، في عزة مطلقة وعزة نسبية. العزة النسبية انا بجيب الحديث اهو ادرس سنده، مثلا السند الصحابي اسمه الف روى مثلا حديث من الاحاديث، زي في حديث عزيز هنشوفه مثلا، او في حديث موجود عند هذا حديث هو كذا هو الحديث رواه الف، والف رواه عنه بيه، بيه رواه عنه اثنين، جيم ودال، جيم ودال جزء رواه، بنسميه ده عزة ايه؟ يبقى ده طريق جيم عن بيه عن الف ودال عن بيه عن الف ونفس الايه المات. اقوم اسمي ده هو اسمي ده هو عزيز نسبي، لان العزة حصلت في اثناء الايه السند. ده هتدرسوه بالتفصيل، ما تستعجلوش، انا مش عايز حد يستعجل. ليه؟ لان ده علم كاني واخده، ده هو حياتي وهوايتي. امال انا هعرف؟ هذا اظهر اهو برجاله كله، والتاني شهر يغلطوا وعايزين يحولوا الناس لمجانين، ولذلك انا عملت الاذكار بين الجنون والاستهتار. نعم. اذا انت ما كنتش عارف، هذا ده الضابط الوحيد اللي يخليك تضبط العلوم اللي انت اللي بتشوف. انا شفت واحد واعظ خد 4 قصص من اكبر وعظ مصر في واحده بقى في موضوع واحد، مش عايز اقول الموضوع ده تعرفوه. ابني جابهم لي، انا شايف القصه قلت له دي يا ابني كذب. طب والتاني؟ قلت له منكره. تالت قد متروك، قلت له عينهم حوش هنا في القصص، من عامل الابحاث ده قصص، ده تعارض ظاهري، ده الابحاث بتاعتي. طب ده اهو انت شفت في صحة حديثك لما يقول ان احنا وجدنا الصحابة يبكون عندما سمعوا ذكر الله، عندما لما الرسول ذكرهم بالله وجد عينهم تفيض من الدم، انما ما تميلوش ولا رأسه، لان في حتة رواها عن علي ابن ابي طالب وجعفر وزيد ابن حارثة كان بيستدل بها الايه الصوفية. بقول النبي قاعد فام قايل لعلي انت مني بمنزلة هارون من موسى، حتى صح، ام علي ام ماسك رجل واحدة وقعد يحجل حوالين النبي، النبي قاعد وعلي يلف بيحجل، وام قايل لجعفر، ام جعفر خد في الصف اللي يحجل برجل واحدة ورا مين؟ ورا علي، ام زيد ورا مين؟ هم التلاتة شغلوا حجل بيحجلوا والنبي قاعد في الوسط. ده استدل به في كتاب منهج الصوفية والمجلس الاعلى للشؤون الاسلامية طبعوا هذا الكتاب. اذا احنا هذه الدراسة الطيبة بتعودك، يبقى العلوم اللي انا بدرسها النهاردة اللي هي الحديث الغريب المتواتر والاحاد من العلوم الايه علوم انهين المشتركة. طب والمرفوع والموقوف والمقطوع من علوم المتن. طب لما اقول المنقطع اعيدها برضو، دي هتيجي في الامتحان. 3 اسئلة اهو، المنقطع المقطوع كلام زي ما يقول ايه الاسناد من الدين، ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. ده كلام مين؟ ابن المبارك. ابن المبارك ابن سيرين احفظها لان هحكي لك انت اللي بتجرجر اهو بقول دنسوه. كانوا لا يسألون عن الاسناد فلما ظهرت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر الى اهل السنة فيؤخذ حديثهم وانظر الى اهل البدعة فيترك حديثهم. يبقى ده من ايه؟ من طبقة الايه؟ التابعين. ابن سيرين من طبقة التابعين. ابن المبارك من طبقة اتباع التابعين. وكلام اتباع التابعين نسميه مقطوع. مقطوع. فهمتها؟ فمنها يا اخوانا. يبقى لما جيب كلام التابعي طب كلام الصحابي يبقى ايه؟ موقوف. كلام النبي مرفوع. طيب اسأل سؤال تاني. لما جيب سند عندي السند مثلا جاي صحابة اهو الحديث اهو الحديث عندنا جيت ادرس الحديث ده ونزل انا عندي اربع طبقات رئيسية. الطبقات الرئيسية طبقة ايه؟ الاخذين عن تبع الاتباع او التابعين. هذه طبقة اللي هي الطبقات الرئيسية. الطبقة التانية الاخذين بياخدوا مين الاخذين؟ بياخدوا عن تبع اتباع التابعين. طب اتباع التابعين ياخدوا عن مين؟ اتباع التابعين عن التابعين. التابعين ياخدوا عن مين؟ عن الصحابة. اذا السند اللي عندي ده يا اخوانا مش شوية كلام. ده سند بيتكون من ايه؟ من طبقات. سند له علم اسمه علم الطبقات مش شوية رجالة مرصوصين. يبقى ده الرأي. اما اجي زمان سقطت على حديث من يقول علي ما لم اقل فلا يتبوأ مقعده من النار. وانما مثله ايه؟ صاحب القرآن كمثل صاحب الابل المعقلة. ده ايه؟ ده مالك. ده مالك عن نافع عن ابن عمر. بسقط الطبقات اهي اسقطت اهي. اذا سند مش واحد يؤلف سند يؤلف شوية كلام. لا ده السند دي طبقات ايه؟ رئيسية. اربع طبقات رئيسية. الاربع طبقات بيتفرعوا لاتناشر ايه؟ طبقة. لان الطبقة مثلا دي طبقة اتباع التابعين مثلا بتنقسم الى صغرى ووسطى وكبرى. والتابعين صغرى ووسطى وكبرى. ودي صغرى ودي وسطى ودي كبرى. يبقى دي تسعة. تسعة. وعندنا طبقتين موجودين اللي في هنا طبقة بتزود في التابعين وطبقة هنا طبقة اسمها طبقة الخمسة. يعني طبقتين زيادة بيبقوا هنا وفي الحتة دي بيبقوا عندنا بقى طبقتين. يبقى دي كام؟ 11. وطبقة الصحابة يبقوا ايه؟ 12. يبقى انما تعرف انت ان هم اربعة ايه؟ رئيسيين. اللي هم طبقة الاخذين عن تبع الاتباع وطبقة التابعين اتباع التابعين وطبقة ايه؟ والتابعين. والطبقة التانية طبقة الصحابة. يبقى المنقطع بقى خلي بالك انت بتسأل على المنقطع. حتى ان كل ده مراجعات لكن ما تنسوش. اما جاؤهم قايل مالك عن ابن عمر واشطب دي. يبقى فيه سقط في الايه؟ بنسميه ده منقطع. فهمتها؟ احنا مش كلام لما تعرف المنقطع ما نكبت عليه. المنقطع ما سقط منه شيء من السنة. هتقول ازاي؟ ما انت شطر. فانت بتضحك بابا انت شطر. هتقوم انت اسقط لك قدام عينك واحد يبقى السنة تصبح فيه ايه؟ ساقط. يبقى ده اسمه منقطع. يبقى المنقطع علم سنة والمقطوع علم ايه؟ متن. طيب. والمشهور مشترك بين المتن والايه؟ لان بقول لك لابد يرويه ثلاثه. فلابد لك نظبط الثلاثه اجيب اول واحد واشوفه قال ايه. طب ادي اول واحد يبقى سنده. اجيب سند ثاني عن صحابي ثاني وقال ايه؟ ما متن. وده متن وده متن. طيب لو كانوا المتن كل واحد يبقى اصبح حديث واحد عن طريق المتن شفته رواه ثلاثة منين؟ من الصحابة. ام اخذ الايه؟ الشهرة. زي هتبقوا تشوفوا ان شاء الله ان حديث ان الله لا يقبض العلم ايه؟ انتزاعا ينتزعه من الايه؟ من الناس. ولكن يقبض العلم بقبض الايه؟ العلماء. وهوريكم ان الطحان وقع فيه. عمله وقال وعزاه لكتابين. عزال البخاري ومسلم والترمذي. التلات التخريجات ده هي ما بتجيبش الا اصحاب ايه؟ واحد. انما منين جات له الشهرة؟ لابد اعرف تخريج تام، امسك الحديث اجمع طرقه، ادا سند ودا سند، والسند كل السند الى سند بتوصل لمتن ايه واحد. اذا نحكم الشهرة لابد للحكم بالشهرة لابد ادرس المتن يبقى واحد، وادرس السند لاجل كل سند يوصل لنفس الايه الماء، يبقى نحكم على الحديث بالايه بالشهرة. يبقى دي بنسميها من علوم الايه المتن مع الايه شفت عدد ذات. هو كل المصطلح لاما علم متن لاما علم سند لاما علم مشترك بين المتن والايه والسند. والعلوم هي زي ما يبقى احنا خدنا ان شاء الله خدنا علوم متن، وانتهي من علوم المشتركة بين المتن والسند، ونطلع بعد كده لعلوم الايه السند. ما هو السند يقول لك مثلا حدث الصحيح يقول لك خبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط متصل الايه السند غير معلل ولا شاذ، يبقى ده علم ايه سند. بتدخل الحديث الشاذ ده بنحطه بقى ان شاء الله نبقى ان ايه نوسع اتوسع فيه باذن الله. نعم حضرتك بنقول احنا المرفوع او المرفوع او المرفوع لا اصل الصحابي انت بتنسب كلام فقط، انما ما جبتش يعني ما قلت ده قول النبي، ما احتجتش ان انا ادرس اسانيد تانية لجلسبة شهرة. انما لما يكون عندي مثلا متن وسند انا عايز ابحث عن الحديث ده هل هو افراد، يعني مثلا عندي حديث زي حديث زي ما قلت ان الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاع، او المرفوع خلاص مسافة من الرسول قال مش محتاج كلمة مرفوع انتهى، مش كده ولا لا؟ فيش مش في حال. انما لما اقول لك مشهور بتبحث عن ايه؟ عن طرق، يبقى ابحثت عن طرق لابد تدخل في علم الايه السند. ادى السبب عرفت بقى شفت بقى، يعني انا بكلمة واحدة ان ده كلام النبي اخذ الايه الرفع. طب كيف ياخذ او ان الله انا بسط لان اللي أنا عندي قاء مش حافظ انا احب الايه لان ببلور لكم الفهم. ان الله قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاع، ولكن ينتزع العلم بقبض الايه انا مسافة ما خدت المتن قلت عليه ايه الرأيك خلاص. قال رسول الله حتى من ذكر الصحابة، الصحابة مش اخر السماء روح يا سيدي ايه رأيك انا لا كلمة لا يصح ويصح بقى اهو يهو اصبح هنا من علم كلمة يصح ولا يصح اصبح علم ايه سند واخد بالك. انما العلم اللي يشترك فيه السند مع المتن مرة واحدة ان انت تجيب ايه بقى ان انا اقول لك اثبت ان ده مشهور لابد تبحث. افرض البخاري ومسلم موجود زي ما قال الطحال، انما تيجي تبحث لابد تجيب له طريق تاني عند الطبراني، ويبقى طريق هيجيب صحابي ايه اخر او صحابي كمان لجل تقطعي. ازاي هتثبت عزة هتقول شهرة مطلقة ولا شهرة ايه نسبية؟ ما هو هقول لك على حاجة كمان، حديث انما الاعمال بالنية ده جاي من عند مين؟ عمر ابن الخطاب. طيب خلاص انا من غير عمر ابن الخطاب هو الحديث ايه مرفوع، يبقى المرفوع خلاص يبقى من علم الايه الماء. اقول لك اذا هل هذا الحديث غريب ولا مشهور ولا معزيز مثلا؟ هتقول هذا الحديث غريب لان رواه ايه قعدت تبحث ما لقيتش الا عمر، يبقى دورت في الايه في الاسانيد بعد عمر. في هنا عن يحيى بن سعيد محمد ابن ابراهيم، محمد عمر ابن الخطاب محمد ابن ابراهيم التيم، عن ايه عن يحيى ابن مين يعني مين عند المتن انا ده مكرر عليكم، ده انا جايبه انا عندكم في الـ في الـ في الدراسة برضو هو من المتواتر النهاردة، يبقى احنا برضو في موضوع النهاردة دراسة حول حديث انما الاعمال بالنيات. اكتب دراسة حول حديث انما الاعمال بالنيات. انتوا خدتوا المنازعة والرد الدور اللي فات ولا قلت لكم الرد الدور الجاي؟ الرد الدور الجاي. طب هتاخدوا الرد النهاردة ان شاء الله، الساعة بتجري اهو دخلت علينا. هم على الشيء الشبهة في حديث شبهات حديث اسماء. طيب ربك يسر ان شاء الله كله هيخلص. حديث انما الاعمال بالنيات، انما الاعمال بالنيات. قال الامام البخاري اكتبوا: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير. الحميدي اللي هو عبد الله بن الزبير. حدثنا سفيان، وهو سفيان بن عيينة. قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصار عن محمد بن أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي. خلي بالك، يحيى بن سعيد الأنصار قال أخبرنا محمد بن إبراهيم التيمي. تيمي انه سمع علقمة بن وقاص الليثي، يعني البشورة. امسح السبورة، امسحها كلها. علقمة بن وقاص الليثي: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله على المنبر رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. الحديث البخاري قطعه، خلي بالك البخاري قطعه 1 2 3 4 5 6 7. اكتب تقطيع البخاري للحديث. البخاري قطعه في 7 مواضع. البخاري قطع الحديث ده في 7 مواضع، يعني ذكره في 7 مرات. تقطيعات البخاري انا هذكرها عندي سبب تقطيع البخاري للحديث. حكم كل كلمة، انا واقف متضايق لعلمكم، لان انتوا في ابتدائكم بيبقى الواحد عزعت كتلة محجوب. تقطيع البخاري، البخاري ذكر الحديث ده 7 مرات، برقم 1 ورقم 54 ورقم 2529 ورقم 3898 ورقم 5070 ورقم 6689. النبي كان بيكرر 3 لاجل تثبت بقى، احمد لكم 4 هخرج عن السنة بقى. 6953. خلي بالكوا لابد تاخد ثقافة عامة كده، ما جيتش علم المصطلح تاخد منه ثقافة يبقى لا ثمرة لهذا العلم. اول حديث عند البخاري تلقى تحت منه الارقام ده. ايه معنى البخاري قطعه؟ تلقى البخاري عكس مسلم. الامام مسلم يجمع احاديث الباب في مكان ايه؟ واحد. كل الاحاديث اللي جايه مثلا عن الجهاد يحطها في باب واحد. البخاري العكس، بيمسك الحديث الواحد يوزعه 7 مرات 12 مرة. طب ليه؟ قال لك البخاري بيستنبط من كل كلمة في الحديث حكم. زي ايه؟ اثبات ان الجنة موجودة والنار موجودة. يجي الحديث رقم 29 عند الامام الايه؟ البخاري. افصل. تخطئ البخاري للحديث. قال لك ان البخاري حير العقول باستنباطاته، يعني ما يجي زي حديث اريت الجنة واريت النار فوجدت اكثر اهل النار النساء، قالوا له يا رسول الله ليه اكثر اهل النار؟ قال لهم لانهن يكفرن. قالوا يكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن العشير، اذا احسنت الى احداهن الظهر ثم وجدت منك شيئا تقول لم ارى منك خيرا قط، انا ما شفتش خير من وشك ابدا، على لحظه واحد جايب لها كل حاجه وكل يوم عندها كل حاجه، يوم واحد بس حصلت في حاجه انا ما شفتش خير من وشك. ام قال ده يكفرن لانهن يكفرن الايه؟ العشير. فبوب البخاري كفر دون كفر، يعني ده كفر لا يخرجها من الايه؟ من الملة، انما كفرت يعني دارت العطاء بتاعها، يبقى وعلى كده ممكن تعذب ثم تخرج من النار، لان مش ايه مخرج من الايه؟ ان الله لا يغفر ان، ما هي ده اساس الاحاديث، هي اساس العلم الحديث، ده هو اساس العقيد، علم الحديث اساس عبادة، طلع واحد عبادة جديدة اسمها التمايل. ده الرسول ما سابش حركة الصابع الحلق، ما سابش وانت داخل المرحاض صلى الله عليه وسلم، قال لك ادخل دورة المياه برجلك انهيه، بتدخل برجلك اليسرى، بتدخل المسجد برجلك انهي. الرسول صلى الله ما فيش حاجة تركها النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هذه السنة هي حياة رسول الله، انت الوقت دارس لما تيجي تاخذ حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الامام البخاري ام احد من كفران قالوا له يكفرنا بك؟ قال يكفرنا الايه؟ فاما تطلع باب كفر دون كفر. طب الجنة، الجنة قالوا موجودة، استنبطها ازاي البخاري؟ قال اريت الجنة فتقدمت لاخذ منها عنقودا، ما قالوا له رأيناك يا رسول الله تقدمت ثم تأخرت، ليه؟ في الصلاة تقدم ثم تأخر، طب انت تأخرت وتقدمت ليه؟ قال اريت الجنة. ازاي؟ لا، الله سبحانه وتعالى حي قادر جبار قاهر اللي جعل البرد. نسمع الاذان ان شاء الله. حديث عندي ان هو الوقت عمر بن الخطاب الصحابي عمر بن الخطاب، هذا حديث الاعمال، يسموه حديث الاعمال او حديث انما الاعمال. طيب الاعمال او انما الاعمال، لما جابوه لكم في الامتحان بنفس الواحد، حديث الاعمال يعني انما الاعمال، رواه عمر ابن الخطاب. طب كويس، عنه مين؟ علقمه ابن وقاص الليثي. طيب مين عن علقمه ابن وقاص الليثي؟ محمد ابن ابراهيم التيمي. مين عن محمد؟ يحيى ابن سعيد الانصاري. طيب اسألكم سؤال، عمر بن الخطاب ده ايه؟ صحابي. علقمة بن وقاص الليثي تابعي. طيب محمد بن ابراهيم تابع. طب ويحيى بن سعيد؟ هذا كلام غلط، انا احب اوقعكم فعلا، احب اوقعكم. هنا صناعة حديثية، دول كلهم منطقة واحد، طبقة واحد، طبقة رئيسية. علقمة بن وقاص الليثي من كبار اتباع التابعين، ضمن الوسطى محمد بن ابراهيم يحيى من الصغرى، شفت بقى؟ ولذلك ممكن يضغط السند يبقى سند عالي، كل ما قلت رجاله على، زي ايه؟ زي من عملت لكم من يقول حديث من يقول، مش احنا قلنا سلمة بن الاكوع؟ سلمة بن الايه؟ الاكوع. طب وبعد سلمة بن الاكوع ايه؟ ما احنا عدا مكة ابن ابراهيم، يزيد ابن ابي عبد، يزيد ابن ابي عبد. هنا بقى، هنا خلي بقى، ادا الحديثة مكة ابن ابراهيم، ادا البخاري، هنا ادا الصحابي، نقول تابعي، تابع تابعي، الاخذين عن تبع الأدبة. قال لا يمكن أن يوجد عند البخاري أقل من إيه؟ من لأن هنا النبي بينه وبين النبي إيه؟ تلات. الحديث ده طول لأن أنا عندي طلب جايب تلاتة من طبقة إيه؟ يعني ممكن أن يروي تابعي عن تابعي عن تابعي. طب هات الشاهد أهو. يبقى أنت اللي بتجبر. يبقى اللي بيجيب تابعي عن تابعي عن تابعي. ثم بعد ذلك سفيان والحميدي. هذا سفيان ابن عيينة، سفيان وده الحميدي وده الايه البخاري. شوف ده سند عالي لان ما قلت رجاله على الطبقة. بعد يحيى بن سعيد دي لما جيت ابحث لقوه راوي عن يحيى بن سعيد. خلي بالك يحيى بن سعيد ده جم يحصوا الطبقة اللي راوية عن يحيى بن سعيد، قال ان هذه الطبقة الرواية عن يحيى بن سعيد، حديث الرواية عن يحيى بن سعيد. قال الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث انه 13 تواتر عن يحيى. اهو انا بجيب لك الاثبات لان انت ما بدرسش من كتاب واحد، انا بدرس علم اهو. قال الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث 13 نوع 13 تواتر عن يحيى بن سعيد فيقال انه رواه عنه نحو 200 وقيل ازيد. يعني مين اللي قال؟ ابن كثير. يقول لك تواتر عن يحيى بن سعيد، نقول تواتر نسبي لان في اثناء مش تواتر ايه مطلق. ولذلك في التواتر المطلق بقول له زي ما زي حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بقول متواتر واسكت، ما هوش ايه مقيد. انما التواتر هنا بقى تواتر عن يحيى، بقول له تواتر اسميه، ما غلطش ابن كثير. اقول له ايه التواتر عن يحيى بن معاويه، نقول له تواتر ايه نسبي لان التواتر عن قيد اهو بقى عن يحيى بن سعيد، يقول له تواتر يبقى ده اسمه تواتر ايه نسبي. او يقول مشهور عن يحيى بن سعيد زي ما قال ابن الصلاح، يبقى سواء مشهور او متواتر نقول له صح لان هنا عدد كثير وهنا عدد كثير. بس التواتر النسبي ما بيفيدش العلم الايه الضرورة. الله يكرمكم، ما بيحققش الكسر، اسمه تواتر نسبي. تواتر نسبي بقى في اثناء الايه ما نغلطش ابن كثير. ما ابن كثير قال تواتر يبقى نسبه تواتر، يعني تواتر بالنسبه ليحيى بن سعيد رواه عنه 200 واحد وال200 هتبقى اكتر بقى يبقى تواتر من هنا. انما التواتر مش في كل العصور لغلي ياخد التواتر الايه المطلق. يبقى طب اسألوا اي واحد قولوا له في حاجة اسمها تواتر نسبي يقول لك مفيش. قول له طب روح شوف ابن كثير في النوع 12 في البعث الحساس بيقول ايه التواتر عن يحيى بن ايه سعيد، ويقولوا مشهور عن يحيى بن سعيد. نعم، لان كل متواتر مشهور وليس كل مشهور ايه متواتر. زمان هشرح. وفيه خلي بالك في حتة برضو كمان هجيب على حديث الاعمال. يبقى اللي قال ان هو متواتر من عند يحيى بن سعيد مين يا اخواني؟ ابن احفظوها تواتر من عند يحيى. انا بحفظها ازاي؟ عمر عين وعين علقمي ورمنهم محمد فرقة العنات الاول وانت طالع من تحت. ادا عين عمر علقمة ورا العين تاخد محمد يحيى لم الف ايه ايه. انا يكفيني بس تحفظ دهون للشغل بس، هنشتغل عليه في المشهور برضه وهنشتغل عليه في الايه في المشهور النسبي لان هنا شهرة ايه. وبيقولوا في حديث اسمه غريب مشهور، هتاخدوا علوم طيبة. اسم ده بيسموه غريب مشهور ليه؟ لان اوله غريب واخره رواه 200 واحد من هنا زي سفيان من ضمنهم 200 واحد. قال لا يبقى بنسميه غريب هين مشهور. الله اكبر. واقول متواتر نسبي، مين اللي قال متواتر نسبي؟ ابن ايه ابن. واللي قال غريب مشهور مين؟ هتلقوا ابن الصلاح لما جاي يشرح المشهور. ما نتعجله ان شاء الله، ممكن ناخده الحصه الجايه. بس انا عايزكم ان شاء الله كل حصه تاخده. يعني انا كنت بعمل تقسيمه النهارده العلم المصطلح على المتن والسند والايه والمشترك. ثم عملت النهارده اذا محدش خدها جه فيها امتحان، واللي جاي فيها امتحان فيه تواتر نسبي وفيه مشهور حدث الاعمال بالنيات، نقول له فيه تواتر نسبي، يقول له اي. طب مين اللي قال التواتر النسبي دي؟ ابن ايه؟ ابن الحسن. تقول له ده نبقى قال اصلا ما هتلاقيش في اي كتاب، روح ادرس كتب المصطلح كلها، انما انا بجمع من هنا واجمع من هنا اطلع معلومه باسمه، زي ما بيقول لك في فقه مقارن، انا بسمى علم حديث ايه؟ مقارن. اسمع، وبعدين في حته مهمه جدا هتاخدها الوقت اللي تقوم تصلي انت وهو. قال الحافظ في الفاتح الجزء الاول صفحه 17، ورد في معناه، في معنى ايه؟ في معنى، في معناه عدة احاديث صحت في مطلق النية، في معنى حديث انما الاعمال بالنيات، قال وردت عدة احاديث صحت في مطلق النية، في نية مطلقة، عدة احاديث انما، عدة احاديث صحت في مطلق النية. طيب، وهناك قضايا مختلفة كثيرة تشترك في النية لا يمكن حصرها، حيث قال الحافظ بعد ان ذكر الاحاديث الموضحة بعليه بالجدول في مطلق النية الى غير ذلك مما يتعثر حصر. وعرف بهذا التقرير غلط من زعم ان حديث عمر متواتر، يبقى سميه حديث عمر او حديث الاعمال، واخد بالك؟ وبهذا غلط، اسمع، وبهذا غلط من زعم ان حديث عمر متواتر، يعني متواتر تواتر ايه؟ مطلق. طيب، الا الله اكبر، هتيجي في الامتحان، الا ايه؟ احب الا دي، الا ان حمل على التواتر المعنوي فيحتمل، الا لا النسبي فاثناء السند لسند واحد، انما التواتر اللي والقضية واحدة، النسبة في قضية واحدة، انما ده قام عامل لك ازاي؟ قال لك خد القضايا اللي هي بالنسبة المطلق النية. في صحيح مسلم عائشة، من رواية عائشة، قامت اين يبعثون على نياتهم، يبقى المشترك هنا يبقى في حديث يبعثون ايه؟ عسونا على نياتهم. لما قالوا طيب لما يهلك كل الناس ففي كفر زي اللي راحوا العراق، هم راحوا لاجل الجهد في سبيل الله، فكل واحد في العراق مسك له واحد مصري باعه بمت زي النعجه بمت ريال بمت دولار. طيب يقول لك انا طب ويا ريته ما راح، انما هو رايح النيه ايه؟ يجاهد، يبقى يبعثون على نياتهم. طيب لا هجره بعد الفاتح، خلي بالك لا هجرة بعد، ولكن جهاد ونية، يبقى القضية الأولى نياتهم، هي القضية الثانية جهاد وإيه؟ ونية، ناخد نية هنا، يبقى ده خلي بالك، ما هو قضايا مختلفة، واخد بالك؟ بتشترك في إيه؟ في أمر، كل قضية بواحدة ماشي إيه؟ متواترة، ولكن يتواتر هذا القدر الإيه؟ المشترك، نسميه ده تواتر إيه يا إخوانا؟ ده لسه بقى خد خير حديث ابو موسى الاشعري اللي رواه البخاري، من قاتل لتكون كلمة الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هي العليا، فهو في سبيل الله. قال طب ما فيش نية، نقول دي نية غير مباشرة، ايه رأيك؟ نية غير، في نية مباشرة، جاي اللفظ مباشر، لان خلي بالك فيه تواتر معنوي وكمان فيه تواتر شبه ايه؟ معنوي، يعرف من قضية هتقولكوا شبه معنوي، لك نختم الدور الجاي ان شاء الله. ايه اقام الصلاة؟ طيب كفاية عليكم ان شاء الله، وتعرفوا ان